أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين وبعد، معذرة أخوة، انقطع التيار الكهربائي عندنا، فانقطعت الشبكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. فقد أخذنا في الدرس الماضي تكلمنا عن نواقض الإسلام وبينا أهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع ومعنى النواقض وما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه قبل أن يعرف هذه النواقض. قال الآن وصلنا إلى المتن. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. هذه قوله اعلم كثيرا ما يستعملها المؤلف، كما في قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم مسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، اعلم رحمك الله أن الله، وغير ذلك من كتبه. وهذه إنما يجاء بها للتنبيه، لتنبيه المتعلم إلى ما يأتي من الكلام وشده واهتمامه لذلك. قال أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. هذا قوله عشرة نواقض ليس للحصر، لأنك إن رجعت إلى النواقض تجد النواقض أكثر من ذلك، لكن إما أن يكون قد ذكر هذه العشرة لعظيم خطرها وكثرة وقوعها من الناس لذا نبه إليها، وقيل لوضوح دليلها وكونها من الأشياء التي تضح دليلها، أما بقية النواقض فقد يكون فيها شيء من الخلاف. وقيل، أجيب الجواب الثالث، أن النواقض الأخرى ترجع إلى هذا إلى هذه النواقض، ولذلك ذكر هذه ونبه إلى غيرها. فإذا قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، والنواقض ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنها ما يبطل الإسلام ويوجب الكفر وتترتب عليه الأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقدر. إذن ذكر بعض أفراد الإشراك في العبادة، لأنه بالمثال يتبين المقام. قال: ومنه الذبح لغير الله. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا عمل، وهو من أعظم الأعمال، لأنه إراقة دم وإزهاق روح خلقها الله عز وجل، فلذا جعل الله تبارك وتعالى هذه العبادة قرنها بأشرف العبادات، قال تعالى على لسان إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقد قرنها بالصلاة، قال إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا العمل الذي هو الذبح إن كان قربة إلى الله تبارك وتعالى فهو من أفضل القرب وأجلها. فمن ذبح لغير الله عز وجل معتقدا أن لهذا الغير تأثير، أو أنه يضر وينفع، أو أنه يقدم، أو أنه يفعل له شيء، تقرب إلى الغير بهذه العبادة، فإنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر. ومنه سائر أنواع العبادة كالتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من العبادات. فإذا أثبتنا أن الأمر عبادة، أن الأمر عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فصرفها إلى الله تبارك وتعالى وحده هو التوحيد، وصرفها إلى غير الله تبارك وتعالى هو الشرك. فإن صرفها لغير الله تبارك وتعالى يتقرب بها إلى هذا الغير فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، الموجب للخلود في النار، المحبط للعمل، الموجب لعدم المغفرة وللخروج في الإسلام. هذا في أحكامه الدينية. أما في الأحكام الدنيوية فإنه يفرق بينه وبين زوجته، ولا يرث ولا يورث، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدخل البلد الحرام مكة والمدينة، وغير ذلك من العقوبات التي جعلها الشارع لهذا الذي فعل هذا الأمر الكبير العظيم في جناب الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. الناقض الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. إذن الناقض الأول الذي ذكره الإمام رحمه الله هو الشرك. قال: الشرك في عبادة الله. والشرك مأخوذ من المشاركة. تقول: هذا المال خالص لي وهذا يشاركني فيه فلان. وعكس الشرك هو التوحيد، وهي العقيدة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، عقيدة التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. أما هذا في اللغة. أما التوحيد الإصطلاحي فهو أن تجعل الله تعالى واحدا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أما الشرك فهو أن تجعل لله تبارك وتعالى شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. إذن الشرك من المشاركة، وعكسه التوحيد، ضده التوحيد، وهو جعل الله تعالى واحدا. توحيد الله تعالى يتضمن إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشرك يتضمن أن تجعل لله تبارك وتعالى شريكا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ودلت أدلة الشرع على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو الذي عنا به المؤلف في هذه الرسالة، قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. فالشرك الأكبر هو الذي ينقض الإسلام. أما الأصغر فإن جنس هذا الذنب لا يغفر، منه الحلف بغير الله، ومنه يسير الرياء، فهذا ذنب لا يغفر للآية التي ذكرها المؤلف، وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو أكبر من أكبر الكبائر. لكنه بالنسبة للشرك الذي ينقض الإسلام يعد شركا أصغر. إذن قال المؤلف الأول من النواقض الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، إذن ما قيد؟ الشرك أبوابه كثيرة، والشرك قد يطلق على الكفر، والكفر قد يطلق على الشرك. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي المعنى العام يجتمعان، لكن في المعنى الخاص ينفرد أحدهما عن الآخر. فما جعل الشرك عاما، وإنما قيد الشرك في عبادة الله. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام هي لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا قيد الشرك بالعبادة، والعبادة هي الألوهية، والشرك كما مر بنا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وهي العبادة، وشرك في الأسماء والصفات. إذن تكلم المؤلف هنا عن نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك في العبادة. وذلك لأن الشرك في العبادة هو الأمر الذي حصلت به الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم، وهو الذي يفصل بين الموحدين والمشركين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأكثر الشرك الذي وقعت به الأمم هو الشرك في العبادة. فإذا أكد وركز وجعل الشرك في العبادة هو الأمر المهم. وأما شرك الربوبية فهو قليل في الأمم، فإن الأمم كانوا يقرون بمجمل الربوبية، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما الشرك في الأسماء والصفات فإنه أقل وقوعا. ثم تكلم عن الشرك في العبادة كما ذكر الشيخ محمد بن عمر بازمول في شرح هذه الرسالة، قال لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. إذن أول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر هو أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل. ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك. والند هو الشريك، هو المشارك للعبادة. ولذا كان هذا الذنب الذي هو الإشراك من الذنوب التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى أخبر في هذه الجملة، وليس فقط خبر لكنه خبر مؤكد بمجموعة من المؤكدات، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الإشراك به. فهذا الذنب الذي هو الشرك غير داخل تحت الغفران إلا بعد التوبة. وهذا أول أمر من الأمور التي تكون في هذا الذنب، فهو لا يغفر. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والأمر الثاني أن الجنة تكون عليه حرام، فإن لم يكن في الجنة فهو أين؟ قال: ومأواه النار. فهذه العقوبة الثالثة. ثم قد ذكر الله عز وجل في مواطن من كتابه عقوبات الشرك، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: من إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من المواطن التي ذكر الله تبارك وتعالى بها عقوبة هذا الأمر. فعقوبته دنيوية وأخروية. عقوبته من أعظم العقوبات لأنه من أعظم الذنوب. لكن من المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي ونعود ونذكر بها في هذا الدرس، أنه ليس كل من وقع منه الكفر وقع عليه الكفر. فهذه مسألة ينبغي أن يتذكرها طالب العلم دائما وأن تكون نصب عينيه، وهو أن الحكم على المعين الذي وقع في ناقض من هذه النواقض لا يكون إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. فقد يكون العمل كفرا والعامل غير كافر. يقول شيخ الإسلام في محاججته لبعض المخالفين: أنتم تعملون أعمالا لو عملتها أنا لكانت كفرا، ولكن أنتم تعملونها بجهل أو تأويل، فهو يعذرهم رحمه الله عز وجل بذلك. قال: كمن يذبح للجن أو للقدر. فالذي يذبح للجن يتقرب إليهم لدفع ضرهم أو لجلب نفعهم أو يستعيذ بهم أو يستغيث بهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الاستعاذة بغير الله عز وجل من الجن زادت الجن رهقا، وهو غشيانا للمعاصي. وقيل: زادت الإنس أذية ومضرة، فقد بدأ الجن يخوفونهم كي يرجعوا إليهم. فلما عاقبهم الله تبارك وتعالى عاقب الإنس على هذا الفعل، دل على أنه مما يكرهه الله تبارك وتعالى ويأباه، وأن الله تبارك وتعالى يحب أن يستعيذ به المخلوقون، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الفلق وغير ذلك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعاذة كذلك بالجن والذبح للجن والاستغاثة بهم أو الذبح للقبر أو الاستغاثة بصاحبه أو الاستعاذة به أو غير ذلك، فجميع هذه الأمور صرفها لغير الله تبارك وتعالى هو الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، والذي قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أفضل من مشى على الأرض، يقول له الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلما كان هذا الذنب لا يغفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل لا يغفر لجميع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، وهو أكثر موطن ذكر فيه الأنبياء: ومن ذريته داود وأيوب داود ومن ذريته، المهم الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها 18 نبيا، ثم قال بعد أن ذكرهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك أي واحد من هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذا ينبغي للمرء أن يتعلم الشرك كي ينجو منه، وكي يكون موحدا لله تبارك وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ألف كتابا اسمه كتاب التوحيد. إذا فتشت في هذا الكتاب وجدت أكثر الأبواب في بيان الشرك، فإن التوحيد لا يعرف إلا بمعرفة أضداده، وهي الشرك بالله عز وجل. فإذا عرف الإنسان أبواب الشرك نجا من ذلك ووحد الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم.